إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا إن شاء الله وقدر هو اللقاء الأخير في ثلاثة الأصول. نسأل الله عز وجل أن ييسره لنا على خير، وأن يجعلنا ممن علم فعمل، وممن يقبض على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بعدما تعرض للأصل الثالث، وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة. تعرض لأمر الهجرة فذكر حكمها، فقال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا أولا تعريف الهجرة في الشرع. وأما تعرفها في اللغة فالهجرة الترك، الهجرة الترك، هجر الشيء تركه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني من ترك ما نهى الله عنه. وهذا يعم ترك كل المحرمات لله سبحانه وتعالى. والمهاجر إذا أطلق أريد به معنى خاص، وهو هجر بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ويلحق بها هجر بلاد البدعة إلى بلاد السنة، وهجر بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. والمثال على ذلك حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، فقال له العالم: إنك بأرض قوم يعصون الله سبحانه وتعالى، فالحق بأرض كذا فإن بها قوما صالحين. فهجر الأرض التي يعصى الرب سبحانه وتعالى فيها إلى الأرض التي يطاع الرب سبحانه وتعالى فيها. فإذا الهجرة لها مراحل، ولذلك قالوا: الهجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد، يعني بهجر المرء التنديد إلى التوحيد، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، يعني بهجر البدعة والانتقال إلى السنة. وقس على ذلك، وقس على ذلك، ولما عظم أمر الهجرة ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثال في حديث النيات، لأن الهجرة من أعظم الواجبات التي تجب على المرء. ولشيء آخر، وهو حب العربي لوطنه، فيظن العربي بأن يرحل عن وطنه، فضرب له المثال بالهجرة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو قال ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضرب المثال لعظم أمر الهجرة ولشدة أمر الهجرة على العربي. وهذا يبين لك الأمر العظيم الذي بذله الصحابة، تركوا الأوطان لله سبحانه وتعالى، تركوا مكة المكرمة وخرجوا إلى يثرب وهي المدينة بعد. فأمر الهجرة عظيم جدا على النفس، فضرب به المثال. ولكن المراد هنا الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما هو بلد الشرك؟ وما هو بلد الإسلام. أن هذا أمر ضلت فيه أفهام قديما وحديثا، وعلى رأسهم أول فرقة خرجت في الإسلام وفرقت المسلمين فرقة الخوارج، وهي أول فرقة وآخر فرقة. ما الدليل؟ ذو الخويصرة. وفي الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في الذين يتبعون الدجال. نعم أحسنت. أول بدء هذه الفرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهورها كان في عهد عثمان وعلي. فرق بين البدء والظهور والانتشار. ولذلك قال يخرج من ضئض هذا قوم، يخرج من نسله من أتباعه يتبعونه. والدليل على أنهم آخر فرقة قال كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم، حتى يخرج الدجال في عراضهم، وهذا في آخر الزمان كما هو معلوم. بلاد الشرك هي البلاد التي يعلن فيها بشعائر الشرك والكفر، وبلاد الإسلام هي البلاد التي يعلن فيها بشعائر الإسلام والإيمان بشكل مضطرد مع التمكين. وقولنا هذا القيد يخرج به إظهار بعض شعائر الإسلام في بلاد الكفر كما يحدث الآن لبعض الجاليات الإسلامية، لكنه ليس بشكل مضطرد شامل وليس مع التمكين، وليس مع التمكين لأنهم غير ممكنين هناك، وإن سمحت لهم بعض القوانين بإظهار بعض الشعائر، ولكنهم على كل محكومون بقوانين الشرك والكفر في هذه البلاد، وليسوا هم ممكنين فيها كتمكن أهل الإسلام في بلادهم. طيب ما الدليل على أنه إذا ظهرت شعائر الإسلام صار البلد بلد إسلام أو الديار ديار إسلام؟ حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير فجرا، فإن سمع أذانا هذا إعلان الشعائر الإسلامية، وإلا أغار. إن سمع أذانا كفى لا يغير، لأن هذا صار بلد إسلامي بظهور شعائر الدين فيه وعلى رأسها الأذان. طيب إن لم يظهر فيها شعائر الدين فهي بلد غير إسلامي، فهي بلد غير إسلامي. والديار والأرض والأوطان هذه الأمور هي في نفسها غير متعلقة بكفر ولا إيمان، يعني الأرض لا تكفر أو تؤمن وليست تشرك أو تسلم، وإنما هي بحكم أهلها، هي بحكم أهلها كما يقول شيخ الإسلام. فالديار نفسها يعني مكة قبل دخول الإسلام فيها ديار شرك، ثم بدخول الإسلام فيها وظهور المسلمين صارت ديار إسلام. هل البلدة نفسها تغيرت؟ ما الذي تغير؟ أهلها. إذن الديار حكمها حكم أهلها، حكم ساكنيها. فإن كان ساكنوها يعني في الأعم الأغلب مسلمون فهي بلاد إسلام، وإن كان في الأعم الأغلب غير مسلمين فهي بلاد غير إسلامي. واضح؟ وهذا يبين لك أن أمر تكفير الديار من خوارج العصر يرجع إلى تكفير أهل الديار، يرجع إلى تكفير أهل الديار، أنهم يكفرون المسلمون ثم بالتبع حكموا على الديار بأنها ديار كفرية، فطالمت ديار كفرية فهي ديار حرب، فأهلها حلال الدم والمال والعرض إلى آخره، فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وهذا كله ضلال مبين، لأنه أصلا ليس كل كافر حلال الدم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا نسمعه في الخطب والدروس، ولكن ما المعنى فيه؟ أنه ليس كل اليهود أجلوا عن المدينة، وليس كل كافر يقتل. واضح؟ قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هنا أمران: ما هو حكم الهجرة؟ الفقرة التي مضت في تعريف الهجرة لغة وشرعا، هذه الفقرة في بيان حكم الهجرة. قال: فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه واحدة. الثانية: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. إذن هنا أمران. ما الدليل على الأول؟ قوله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية دلت على حرمة البقاء في ديار الشرك. ما الدليل على الحرمة؟ المؤاخذة والعقاب، أخذهم وعاقبهم على البقاء، إذن البقاء محرم. طيب، ما هو ضده؟ الهجرة. فالهجرة واجبة، فريضة على هذه الأمة. واضح؟ لأنه عاتبهم، بل وذمهم، بل وعاقبهم على البقاء في ديار الشرك فيما كنتم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن الهجرة كانت واجبة عليهم. طيب، غير المستطيع، وهذا الأمر الثاني: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وعسى هذه في حق الله واجبة كما يقول ابن القيم. فهؤلاء عفى الله عنهم سبحانه وتعالى بفضله ومنه، وهو العفو الكريم. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال شيخ العثيمين رحمه الله: قوله قال البغوي، الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعنى، يعني نقل من حفظه، من محفوظه. هذا إن كان نقله من التفسير، إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ. هذه الآية أول ما نزل في شأن الهجرة، وهو إذن بها دون الأمر. وهذه الآية في سورة الزمر المكية، هذه الآية في سورة العنكبوت، في سورة الزمر آية تتعلق بالهجرة. حد يذكرها؟ طيب: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية فيها حث على الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإيمان، من بلد الشرك إلى بلد الإيمان، ولكنه لم يأمر بالانتقال، ولكنه بيّن أن أرضه واسعة، فعلى من كان يتقي الله سبحانه وتعالى أن ينتقل من البلاد التي يكفر به فيها إلى البلاد التي يعبد سبحانه وتعالى فيها. آية سورة الزمر: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال وأرض الله واسعة، كأنه يشير لهم إلى أمر الهجرة. أرض الله واسعة، ما الذي يجعلكم تضيقون على أنفسكم وتبقون في أرض يشرك بالله سبحانه وتعالى فيها؟ أما هنا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي انتقلوا إلى بلد تستطيعون عبادتي فيها وإظهار ديني فيها، لأن بلاد الكفر لا يستطيعون إظهار دينه سبحانه وتعالى فيها. ولذلك هجروا أحب البقاع إليه وإلى رسوله مكة إلى غيرها. طيب، الآن إذا كنت ببلد مهما عظمت ولا تستطيع أن تعبد الله فيها وأن تظهر شعائر دينه فيها، ما الواجب عليك؟ الانتقال منها أم البقاء فيها؟ البقاء فيها. هذا ما أفتى به الإمام الألباني في هذا الزمان وشنع عليه. جاءه سائل يسأله عن أنه لا يستطيع أن يعبد ربه سبحانه في أرضه في فلسطين، فقال له: إن كان حالك أنك لا تستطيع أن تعبد الله فانتقل إلى أرض تستطيع أن تعبد الله فيها. هل هذا أمر فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، وليست فلسطين ولا القدس بأعظم من مكة، لأن المراد من العبد أن يعبد ربه، فإن كان لا يستطيع عبادة ربه في مكة فلينتقل إلى غيرها حيث يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من أرضه أحب البقاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهاجر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. إذن الهجرة فريضة، الدليل عليها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه الآية دلت على وجوب الهجرة من وجهين: أولا ذنب الذين لم يهاجروا، ثانيا الأمر بالهجرة فتهاجروا فيها. الآية الثانية: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فقوله فإياي فاعبدون أمر بالعبادة يتضمن أمر الهجرة، لأن الهجرة عبادة، هذا من وجه. والوجه الثاني لأنه لا يتمكن من عبادة الله على الوجه الصحيح إلا بالهجرة إلى بلد الإسلام. إذن النقطة الأولى أن الهجرة فريضة على هذه الأمة. النقطة الثانية أنها، أي الهجرة، باقية إلى أن تقوم الساعة. ما الدليل عليها؟ قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث دل على مشروعية الهجرة، ودل على بقائها إلى أن تغرب حتى تطلع الشمس من مغربها. فدل الحديث على أمرين يتعلقان بالهجرة: مشروعية الهجرة، ودلت الآيات والأحاديث الأخرى على الوجوب، ودل على بقاء الهجرة إلى أن يأتي أمر الله وتطلع الشمس من مغربها. طيب، فأين قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح؟ قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. وهنا يقول: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرب. نعم، أحسن. فإذن لا تعارض بين الحديثين، لأن الحديث لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد فتحها، فقد صارت بلدا إسلاميا إلى قيام الساعة. وهذا رد نبوي على كل إفك خارجي، كما يقول أبو محمد المقدسي الخارجي رأس الخارج في هذا الزمان أن مكة والمدينة ديار كفر. يقول أن مكة والمدينة ديار كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، صارت ديار إسلام ولا تعود ديار كفر حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. إذن لا هجرة بعد الفتح، هذا خاص بمكة. أما حكم الهجرة فباق إلى أن تطلع الشمس من مغربها. طب لماذا حتى تطلع الشمس من مغربها؟ لأن إذا طلعت من مغربها لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما العلة هنا؟ إذا طلعت الشمس لا يقبل من أحد توبة ولا عمل جديد، لو كان يعمل هذا العمل قبل ذلك فهو يقبل، وقال أو كسبت في إيمانها خيرا، لكانت تكسب خيرا قبل ذلك وعملته بعد طلوع الشمس مغربها فهذا حسنات. طيب لكن ما كان يعمل ذلك قبل طلوع الشمس مغربها ثم عمل أو تاب لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يقبل من فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ولماذا لا يقبل من المغرغر إذا غرغر التوبة؟ لأنه الإيمان عن غيب، وهنا إيمان عن شهادة، الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. طب هنا فرعون لما عاين قال الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التوبة تقبل توبة المرء ما لم يغرغر، أن غرغر عاين ملائكة الموت صار الأمر شهادة فليس بإيمان لا ينفع. عاين طلوع الشمس من مغربها فصار الأمر شهادة فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هو حكم السفر إلى بلاد الكفر؟ قلنا إن الهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة، إذن البقاء في ديار الكفر الأصل فيه الحرمة، الحرمة وليس الكفر. والعجيب أن الخوارج الذين يكفرون بأمر المكث في ديار الكفر يكفرون بالمكث في ديار الكفر التي هي ديار الإسلام، ويقبعونهم في ديار الكفر الأصلية. يعني رؤوس الخارج في هذا الزمان كأبو محمد المقدسي، أبو قتادة الفلسطيني، هاني السباعي، هؤلاء في لندن. وهذا يعني حكم الله سبحانه وتعالى الكوني أن يجعل هؤلاء الذين حكموا على ديار الإسلام بالكفر يقبعونهم تحت حكم القوانين الكفرية في بلاد الكفر. وهذا كاف في كشف أمرهم، ولكن أناسا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا لا يفقهون ذلك. سأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياهم أجمعين. إذن البقاء في بلاد الكفر الأصل فيه الحرمة، ويجوز الذهاب إلى ديار الكفر لمصالح شرعية نحو السفارات والتجارة والتعليم الذي ينفع الأمة. يعني ما تجيش تقول لي رايح يتعلم هناك تصفيف الشعر، أو رايح يتعلم الطهي الطبيخ مثلا ونحو ذلك، لما رايح يتعلم هناك الأمور العسكرية، صناعة الأسلحة والآلات. ولذلك العجب العجيب إن عامة من يذهب إلى بلاد الكفر يرجع لنا بأمور لا علاقة لها بالتقدم ويحدثنا عن التقدم. ما هو التقدم؟ التقدم صناعي تجاري اقتصادي، لا يعودون إلينا بأمور تتعلق بالأدب واللغة والثقافة وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. فإن أردتم التقدم فالتقدم أمر تكنولوجي، أمر صناعي، أين أنتم منه؟ ولذلك عامة في الغرب لا يمكنون المسلمين إلا ما ندر من هذه الأمور التي فيها تقدمهم صناعيا، وإنما يفسدون الآداب والثقافة لديهم كطه حسين وقاسم أمين ونحو هؤلاء، وحاليا طبعا إسلام بحيري، عدنان إبراهيم وهؤلاء، فلا يفيدون الأمة بشيء بل يكونون وبالا على هذه الأمة. يبقى لابد أن يكون الذهاب لمصلحة راجحة، ويشترط في الذي يسافر أن يكون لديه علم يقيه الشبهة ودين يقيه الشهوة. علم يقيه الشبهة، أن الشبهات هناك سيجد شبهات كثيرة من المنصرين والمبشرين والملاحدة وغير ذلك، شبهات كثيرة. ودين وإيمان يقيه الشهوة، أن الشهوات هناك متاحة، فلا يذهب ليطب زكاما فيحدث جزاما. قال عنده زكام يروح يعالج نفسه يجيب الجزام، أو ليبني قصرا فيهدم مصرا، هذا ليس في العقل. ولذلك المحافظة على رأس ماله هو أولى من أي ربح. فلو كان ذهابه في ضياع دينه فلا يذهب، ما لابد أن يكون عنده علم وعنده دين، وأن يكون محتاجا لهذا السفر، وأن يكون محتاجا لهذا السفر، وأن يستطيع أن يظهر دينه هناك، لأن الله عز وجل ذم الذين بقوا في بلاد الكفر وكانوا لا يستطيعون إظهار دينهم، فقال أفلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى آنارهما، لا ترى آنارهما. أن هذا مؤثر في الطباع، الإنسان مدني بطبعه، لو عاشر المشركين والكافرين يأخذ من طباعهم، لا سيما إن كان هو ليس ابن البلد وإنما هو ضيف عليهم، يكون دائما مغلوبا على أمره بل مهزوما نفسيا، دائما يحاول تقليدهم، والمغلوب مولع بتقليد الغالب. ولذلك عامة من ذهب هناك يرجع عنده هزيمة نفسية وعنده عقدة الخواجة كما يقال، كل ما هو غربي فهو حسن، وكل ما هو غربي فهو الصواب. وصدق الشاعر إذ يقول يقضى على المرء في أيام محنته أن يرى حسنا ما ليس بالحسن. أن هناك أمر صعب جدا بقاء في هذه البلاد، ثم يتأثر منها، ولذلك تجده يأخذ من دينهم، من طباعهم، من أخلاقهم. ولذلك عامة من يكون هناك لا تجد أنه غير على عرضه، ودائما أبناؤه ينشأون على التقاليد الغربية، لأنهم سيذهبون إلى المدارس الكفرية، البنات عاشرن البنات المشركين والشباب المشركين، ثم يكون الأمر فسادا عظيما. حتى ذكر الشيخ العثيمين أن عامة من يرجع من هناك لا يترك دين الإسلام فحسب، بل ربما يصل إلى الإلحاد والعياذ بالله، وهو شر الكفر. فالأمر إذن شديد. إذن الأصل في السفر إلى بلاد الكفر المنع، ويجوز إن كان لحاجة على أن يظهر دينه ويكون عنده علم يدفع عنه الشبهات ودين يدفع عنه الشهوات. طبعا لما تنظر في حال المسلمين الآن وهم يحاولون بكل سبيل أخذ الجنسيات للبلاد الكفرية، أخذ الجنسيات، وود لو دفع كل ماله ليسافر إليه. وهذا يبين لنا بعدنا عن تعاليم ديننا وجهلنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فلما استقر بالمدينة صلى الله عليه وسلم أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما بدأ بنى المسجد، وشارك في بنائه بنفسه صلى الله عليه وسلم، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكتب الصحيفة وهي دستور المدينة بين المهاجرين والأنصار، وبين المهاجرين والأنصار هم المسلمون واليهود ومن كان مشركا من أهل المدينة. ثم بعد ذلك استقر الأمر وصار هناك دولة. ما هي الدولة؟ الدولة لها أركان. أول شيء الإقليم، لابد أن يكون هناك إقليم محدد، ولذلك أول شيء وضع حدود المدينة. المدينة حرم من عير إلى ثور، هذه حدود المدينة. ثم بعد ذلك أن يكون لها دستور، وضع الصحيفة، الدستور الأول للإسلام. ثم أن يكون لها شعب أو محكومين، ولذلك نص على أن أهل هذه المدينة أولا المهاجرون الأنصار، مشركوا يثرب اليهود بطوائفهم، أن يكون لها حاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك ظهرت أول دولة إسلامية، وهي دولة، لأن بالمعايير الحديثة لابد من أربعة أركان: إقليم، دستور، حاكم، محكومين، وهذا موجود في دولة المدينة. لما استقر الأمر وصارت هناك دولة، بدأت الأحكام تنزل. الصلاة التي كانت ثنائية صارت رباعية، فإنها زيدت في الحضر وأقرت في السفر. صار هناك لأمر الصلاة أمر الجماعة، لأنه بني المسجد. طيب كيف تتحقق الجماعة؟ لابد من النداء، الإعلام، الأذان، فشرع الأذان. طيب هناك محكومين، منهم الغني ومنهم الفقير، تشرع الزكاة الواجبة والمستحبة، الصدقة. يأتي أمر الجهاد، لأن الدولة لها أعداء، ولكن قبل الجهاد، جهاد العدو، لابد من جهاد النفس. ولذلك شرع الصوم في العام الثاني، وشرع بعده الجهاد. قال أهل العلم: لأن من استطاع أن يجاهد نفسه بالصوم يجاهد عدوه بالقتال. ولذلك طالوت لما فصل، كما قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود امتحنهم بالصوم قبل الجهاد، قبل لقاء العدو. بس العدد كده يبقى شوية، ودي مسألة كتير من الناس بيحسبها، احنا لو عملنا كده هنطفش ناس كتير، طب كده هنتهزم، هنبقى شوية، صح كده؟ مش احنا بنعمل كده؟ لا. قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. طيب ده احنا قطعنا الصحراء المترامية للقاء العماليق، تتفتت الأكباد من العطش، أمر جديد. من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، دول اللي هيحاربوا. إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه، قليل فقط الذين شربوا. قيل هو عدد المسلمين في بدر 310 رجلا، 310 رجلا يقاتلون العماليق. العماليق هؤلاء كانوا يثيرون الرهبة في القلوب، حتى إن الإسرائيليات تنص على خيال، يقولون أن الرجل كان ربما أدخل في كمه 10 رجال. هذا كله من أساطير اليهود، ولكن تبين شدة العماليق، هم من العرب عليهم. ولذلك لما قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فقوش الأمر شديد جدا، ومع ذلك اختبرهم بالصيام، صاموا فانتصروا على العدو. الشاهد أنه شرع لهم الصوم ثم الجهاد، فجاهدوا في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي بني المصطلق، ثم بعد ذلك جاءت الحديبية فانتشر الإسلام بالسلم في الحديبية، الهدنة بين المسلمين والمشركين، انتشر الإسلام. لماذا؟ لأنه لا سلاح، فيجلس هذا مع هذا ويحكي له عن الدين، عن عبادة الله وحده، وعن أساطير الشرك جزاك الله خيرا وخرافات المشركين، فدان الناس في دين الله ودخلوا فيه، وأظهر كثير ممن كان يبطن الإسلام الإسلام، لأنه لا حرب. ثم بعد ذلك جاء فتح مكة، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدى ما عليه. قال فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض عليه طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أخذ على هذا 10 سنين، لأن مدة البعثة 23 سنة، 13 منها في مكة وعشر منها في المدينة. ثم توفي في أول العام 11 من الهجرة، في ربيع الثاني، في 12 من ربيع الثاني، هذا وفاته التي يأكل فيها الناس الحلوى. نعم، في ربيع ثاني عشر من ربيع الأول. نعم. قال ودينه باق مهما تكالب عليه المشركون والأعداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسها، يعني من الكافرين، فيستأصل شأفتها، فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، قال فمنعنيها. وذلك يحصل البأس الشديد بين هذه الأمة. طب هل معنى أنه منعه ذلك ألا يسلط على الأمة عدو؟ لا، وسأله ألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها يستأصل شأفتها أو بيضتها، لكن عدو ربما ينتقص من أرضها يأخذ من أرضها، نعم، لكن لا يستأصل الأمة كلها. ودينه باق حتى ينزل عبد الله ورسوله المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حكما عدلا قسطا، ينزل واضعا يديه على ملكين، ينزل من السماء عند صلاة الفجر عند المنارة البيضاء بدمشق حرسها الله رب العالمين بالشام حرسها الله سبحانه وتعالى فينزل والمسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر أقيمت للمهدي محمد بن عبد الله من عترة النبي صلى الله عليه وسلم من نسله من ولد الحسن بن علي الحسن بن فاطمة رضوان الله عليهم فيتأخر المهدي فيقول لا إنما أقيمت له ثم بعد ذلك يحكم المسيح فيضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير طيب هل هذا معناه أنه في هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد النبي طيب الدليل ما هو عيسى عليه السلام ينزل بعد النبي هذا كلام جميل ينزل بشرع النبي يحكم بشرع النبي يشكل عليك بإشكال يقول لك كيف وليس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية يبقى هذا حدث بإقبال النبي وإقراره يبقى هذا شرع مؤقت بنزول المسيح فهو من شرع النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ يبقى هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بنسخ ولا بحكم جديد جاء به عبد الله ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم هنا شيء وشيء بشيء يذكر جاء عيسى مكملا لشريعة موسى فهذا فضل عظيم وحاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ادخر لعيسى صلى الله عليه وسلم دون غيره ربما البعض يشكل يقول من خير هذه الأمة بعد رسولها تقول له أبو بكر يقول لا غير أبو بكر تقول له عيسى بن مريم لأنه من هذه الأمة صلى الله عليه وسلم فإذن الدين باق حتى يأتي أمر الله فتأتي ريح من قبل الشام فتقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كل من في قلبه إيمان يقبض وتقوم الساعة على شرار الخلق وهذا من فضل الله على عباد المؤمنين ألا تقوم عليهم أهوال الساعة الأمر شديد نفخة الصور والصعق تناثر النجوم والكواكب شقاق السماء وزلزلة الأراضين وانفجارها هذا أمر عظيم فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يقبض أرواح المؤمنين قبل أن تقوم الساعة وتقوم الساعة على شرار الخلق ومن اتخذ القبور مساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا خير إلا دل الأمة عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا حذرها منه وأعظم الخير توحيد الله رب العالمين وهو دعوة المرسلين وكل ما يحبه الله ويرضاه وهو العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والشر الذي حذر منه الشرك والكفر وجميع ما يكرهه الله ويأباه من المحرمات والموبقات بعثه الله إلى الناس كافة وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي يرسل إلى قومه خاصة قال وأرسلت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين فلا نبي بعده أرسل إلى الثقلين جميعا الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والناس وهنا يشمل الثقلين الجن والإنس وأكمل الله به الدين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت هذه الآية في حجة الوداع قبل موته صلى الله عليه وسلم بحوالي يعني 80 يوما ويزيد يعني قبل موته بثلاثة أشهر لأن هذا كان في التاسع أو العاشر من ذي الحجة وهو مات في 12 من ربيع يعني 82 يوم في الحدود دي فهذا كان من أواخر ما نزل فيما يتعلق بالأحكام لأن ما نزل بعد ذلك من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ليس فيه أحكام. وكذلك آخر سورة إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ليس فيه أحكام. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أكمل الأصول والفروع. فما نزل بعد ذلك ليس فيه أحكام. طيب، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قول سبحانه إنك ميت، جاء بإن المؤكدة وضمير الخطاب لأن أنت خصوصا ميت. فإذا كنت أنت وأنت سيد ولد آدم تموت فغيرك من باب أولى. وهذا كان النص في الرد على من يقول بحياة الخضر أو غيره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات فغيره من باب أولى. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم أي من الأرض وفيها نعيدكم بالدفن فيها ومنها نخرجكم تارة أخرى بالبعث والنشور يوم القيامة. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بالدفن فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن الإيمان بالبعث والنشور وهو ركن من أركان هذا الدين، وهو جزء من الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر إيمان بخروج الروح الموت، فإما طيبة إلى عليين أو خبيثة إلى سجين، ثم يكون إما نعيم في البرزخ أو جحيم فيه يعني في القبر، نسأل الله السلامة والمعافاة، ثم البعث يوم القيامة، ثم بعد ذلك الوقوف في العرصات، ثم أمر الشفاعة الكبرى بالقضاء بين الناس، ثم أمر الشرب من الحوض ولكل نبي حوض، ثم الميزان، ثم الجواز على الصراط، ثم الجنة خالدين فيها أبدا أو النار خالدين فيها أبدا، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فإذا نؤمن بالبعث وأن الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم. قال ليجزي الذين أساءوا بالسوء، لا قال بما عملوا. طيب، ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا، قال لا بالحسنى. لماذا؟ ويجزي الذين أساءوا بما عملوا لعدله وفضله. لا، لماذا لم يقل ليجزي الذين أساءوا بالسوء؟ ها؟ جزاك الله خيرا، لكن ليس هذا. طيب، هل كل من أساء يؤاخذ بإساءته؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في الوعيد إيه؟ الوعد لا يخلف، خلاص الذين أحسنوا الحسنى ما فيش إخلاف. طيب الوعيد الذين أساءوا في مشيئة الله قد يعفو عن البعض، والبعض قد يؤاخذ ثم يخرج من النار، واضح؟ فلو قال الذين أساءوا السوء إذن يدخلون النار. ولذلك هذا يستدل بالرد على الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة في النار. قال الذين أساءوا، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بالجنة، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وقوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يشمل الجزاء دنيا وآخرة، فإن الأمراض والمصائب يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن المرء سيئاته ولذلك لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، قال الصديق رضي الله عنه هذه التي لا نطيق، أنا كلنا يظلم نفسه كلنا يسيء. هذا ما الذي يقوله أبو بكر رضي الله عنه؟ قال يا أبا بكر ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ وفي الصحيح يكفر عن المؤمن حتى بالشوكة يشاكها. يبقى إذن هذا أيضا من الجزاء بما عمل المرء. قال من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه الآية دليل على أن من أنكر البعث كفر، فالبعث ركن من أركان الدين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، إذن من أنكر البعث فهو من الذين كفروا. وقالوا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم. فإنكار البعث كفر. لزن؟ طيب، هناك قوم يسمون بالدارية وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر وما لهم به من علم إنهم إلا يظنون، كانوا ولا يزالون، وهو نوع من الملاحدة قديما وحديثا، يقولون لا بعث ولا نشور. وهؤلاء رد عليهم القرآن كثيرا جدا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالإنشاء أول مرة أشد من الإنشاء مرة أخرى. وإذا قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكل على الله هين، ولكن لو كنتم تستصعبون في القدرة أن يعيد الخلق بعدما يفنيه فكيف وقد أوجده من عدم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، عمل نفسه ناصح يعني جاب التيه، من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بعظم الرميم وفته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قل يحيي الذي أنشأه المرء، قضي الأمر، قل يحيي الذي أنشأه المرء، الذي أنشأك من العدم يعيدك مرة أخرى ويحاسبك ويجازيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وكذلك غير ذلك من الآيات. ولذلك ضرب الأمثلة كثيرا في القرآن، آية الليل نسلخ منه النهار، الأرض الميتة أحييناها، أرض ميتة تنزل على الماء تهتز وتنبت من كل زوج بهيج، الشمس تولد وتموت، القمر يولد ويكبر ثم يفنى شيئا فشيئا فيعلف ثم ينشئ مرة أخرى. بل أعظم من ذلك مما يراه الناس في هذه الآية في خواتيم سورة ياسين، قال هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ترون خلقه لحظة بعد لحظة، كل ما ترون هذا من خلقه لا يزال خلاقا، ثم تقول من الذي يعيدها؟ قل الذي أنشأ أول مرة سبحانه وتعالى. والقرآن فيه كثير من هذا الباب. قال أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإذا هذه الآية فيها أنه قبل بلوغ الرسالة لا مؤاخذة ولا عقاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه مسألة العذر بالجهل، هذه مسألة فطرية، من لم يبلغه أمر الدين بدون تقصير منه فإنه لا يؤاخذ، فإنه لا يؤاخذ. وأشهر الأدلة على ذلك حديث الرجل الذي أسرف على نفسه فقال لئن قدر الله علي ليعذبني، فجمعه الله رب العالمين من البحر من البر والبحر ثم قال ما حملك على أن تفعل؟ قال خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك. بل أصحاب موسى الذين قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أصحاب عيسى وأصحاب موسى الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، وغير ذلك كثير، ليس هذا موضوع بسطه. ولذلك العلم مناط التكليف. يوجد أهل فترة في كل زمان؟ نعم، في شريط للشيخ الألباني اسمه أهل الفترة، اسمعوا يعني يزيل إشكالات كثيرة من هذا الإمام الجبل رحمه الله. من جاءته رسالة على يد فرق شوه غير مكتمل، هذا لم يصل في شكل، لم يصل حتى يبلغ الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور نحن نتعامل مع الناس بالظاهر إيمانا وكفرا، أما أمر الحساب في الآخرة بيد علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لكن نحن نتعامل مع الناس بالظاهر. طيب، قال وأولهم نوح عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على النبيين كما تصلون علي فإنهم بعثوا كما بعثوا، صححه الألباني. وذلك أصاب في ذكر الأنبياء أن يقال صلى الله عليه وسلم أو عليهم الصلاة والسلام. فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أذن فضل. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وعلى الراجح ليس بينهما نبي. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فالأنبياء من بعده. ولذلك في الإسراء قال نوح، قال إدريس وهو النبي الذي يقال أنه قبل نوح، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولو كان جدا لنوح لقال كما قال آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. واضح؟ فالراجح أن إدريس ليس بين آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام. أول نبي هو آدم، قال كان نبيا، قال كان نبيا مكلما، نبيا معلما، آدم صلى الله عليه وسلم. ثم ظل الناس على دين آدم 10 قرون على التوحيد حتى دب الشرك، فأرسل الله نوحا أول رسول إلى أهل الأرض. ثم بعد ذلك الناس من ولد نوح، فنوح أبو البشر الثاني، حتى كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء من ولد إبراهيم، فإبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو خلف إسحاق وإسماعيل، إسحاق أبو إسرائيل وإسرائيل من ذريته أنبياء بني إسرائيل، وخلف إسماعيل وهو ولده الأول الأكبر، ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. وتمتاز ذرية إسماعيل على ذرية إسرائيل بأنهم احتاجوا إلى كثرة بعثة الرسل، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي. طيب لماذا لم تكثر الأنبياء في العرب أبناء إسماعيل؟ لأنهم لم يخالفوا ولا يبدلوا ملة إبراهيم إلا بعد رفع عيسى صلى الله عليه وسلم بقرنين من الزمان أو قرنين يزيد، لما جاء عمرو بن لحي فبدل ملة إبراهيم، قال صلى الله عليه وسلم أول من بدل ملة إبراهيم عمرو بن لحي، رأيته يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. يبقى إذا ملة إبراهيم بدلها العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 2 قرن ويزيد، فبعث إليهم خير نبي وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لأن هنا يرد سؤال، لماذا لم يكثر الأنبياء في العرب؟ أنهم محتاج النبي يبعث، إنما تتبدل الملة، إنما تتغير الديانة، أما هؤلاء لم يبدلوا. ولا زال هذا موجودا في كتب أهل الكتاب في العهدين القديم والجديد، أن أهل قيدار وقيدر أو قيذر وهو من أبناء إسماعيل صلى الله عليه وسلم لا زالوا على دين آبائهم، ما بدلوا آلهة. يقول انظروا إلى قيدار، هل بدلوا آلهة كما بدلتم؟ يعني أن بني إسرائيل أشركوا وبدلوا، وأما هؤلاء فلا زالوا على دين أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الأنبياء أتوا بعبادة الله وحده بالتوحيد. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مثبوع أو مطاع. فالطاغوت من الطغيان، والطغيان تجاوز الحد. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض كالأحبار والرهبان، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون لعنه الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهان وغيرهم. وهذا الزمان ظهر فيه نوع كهانة حديثة تليق بأهل العصر أو توافق الذوق الحديث. يعني الكهانة زمان كانت واحدة ست بتلف بالودع ولا بتقرأ الفنجان، ولا واحدة ساحرة كده قدامها كرة من زجاج وشوية دخان بخور لا الكلام ده مش الكلام ده قديم. الآن هناك كهانة على النت أو على الفيس خاصة، يقول لك سنة 2018 هتسافر فين، وسنة كذا يبقى شكلك عامل إزاي، واعرف ما يخبئه لك القدر، وما هي الوظيفة التي تليق بك. أنا أحكي كلاما غير موجود، أحكي لكم ما هو موجود. هذا كله كهانة. فالتكهن ادعاء علم الغيب، والله عز وجل هو عالم الغيب وهو علام الغيوب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحرم هذا الأمر. قد يقول إنسان إنني يعني لا أدخل في هذه الأمور إلا من باب إضاعة الوقت أو المزاح أو يعني من باب الاطلاع. من دخل معتقدا صدقا هذه الأمور فقد كفر بما أنزل على محمد. قال من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من أتاه فلم يصدقه قال لم تقبل له صلاة 40. أمر جديد، أمر جديد جدا. يعني حتى لو دخل لإضاعة الوقت لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. فإذا اتقوا الله في دينكم ولا تلعبوا بدينكم عباد الله. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا للحكم بما أنزل الله، مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، أو مكذبا للحكم بما أنزل الله، أو مساويا لحكم الله وحكم غيره، أو مجوزا لحكم الله مع حكم غيره، أو جاحدا لحكم الله سبحانه وتعالى، أو مفضلا لحكم غيره على حكم الله. فهذه ستة: أن يستحل أو يجحد أو يفضل أو يساوي أو يجوز أو يكذب. طيب من حكم شهوة وغلبته نفسه أو خوفه على منصبه ونحو ذلك فلا يكفر. ولذلك أجمع السلف على أن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه كفر دون كفر، يعني ما لم يستحل. ف فإن استحل فهو كفر مخرج من الملة. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. كيف هذا معنى لا إله إلا الله؟ فين معنى لا إله إلا الله في هذه الآية؟ من يقول فمن يكفر بالطاغوت هذا لا إله، يكفر بكل إله سوى الله إلا الله ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا معبود حق إلا الله. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هو حديث ثابت. ثم ختم هذه الرسالة قال: والله أعلم، فنسب العلم لله وحده، ثم قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الختام، لأن هذه العلوم إنما مآلها ترجع إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يثنى عليه في أول التصانيف وفي آخرها عليه الصلاة والسلام، وكنا قد تكلمنا على الصلاة والسلام قبل ذلك. آخر ما نختم به هذه الرسالة المباركة أن هذه الرسالة تدور حول أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وأن هذا الدين وهذه المعارف مبناها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة. فالإنسان عليه أن يعرف ربه، أن يعرف وجوده سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الخالق، هو الخالق لهذه الأمور، هذه المخلوقات. ثم تعرف ربوبيته، أنه المدبر لهذا الكون، المصرف له، هو الخلاق، هو الرزاق. ثم أن تعرف صفاته سبحانه وتعالى: الرحمة والعلم والجبروت والعظمة والكبرياء وغير ذلك من صفاته كما يليق بجلاله وكماله. ثم ألوهيته وعبادته، فيعبد وحده دون شريك، فلا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره ولا يستغاث بغيره سبحانه وتعالى. ثم أن تعرف دين الإسلام، تعرف ما هو التوحيد، ما هي الصلاة، ما هي الزكاة، ما هو الصيام، ما هو الحج، وما يتعلق من ذلك من بر الوالدين وحسن المعاشرة للجيران والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأمور. ثم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف اسمه، تعرف نسبه، تعرف كنيته، تعرف أزواجه، تعرف أبنائه، تعرف أصحابه صلى الله عليه وسلم، تعرف ما كان في العهد المكي وما جرى في العهد المدني، وتعرف صفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بهذه الثلاثة فمبنى حياته عليها ومماته عليها. ولذلك يسأل في القبر أول ما ينزل عن ذلك، نسأل الله عز وجل أن ينطق بها جوارحنا أحياء وأمواتا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.